بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله عز وجل في القراءة في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله. الكبيرة السادسة: عقوق الوالدين. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الكبيرة، وهي كبيرة تتعلق بحقوق العباد، ما سبق يتعلق بحقوق الله وهذه تتعلق بحقوق العباد. ولما بدأ ببعض الكبائر التي تتعلق بحقوق العباد بدأ بالوالدين اللذين هما أحق الناس بحسن الصحابة وحسن المعاملة وطيب المعاشرة والإحسان، فبدأ بحق الوالدين، بدأ بحق الوالدين، وهذا فيه لفت انتباه إلى أنهما هما أحق الناس بالبر والإحسان. وسيأتي معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أباك ثم أخاك ثم أدناك أدناك. وفي الحديث قال: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. وإلى أن ذكر بعض قرابته. فالبدء بالوالدين، والوالدة مقدمة وحقها أعظم. فالمصنف بدأ بهذه الكبيرة التي تتعلق بهذا الحق العظيم الذي هو حق الوالدين. قال: الكبيرة السادسة عقوق الوالدين. عقوق الوالدين، والعقوق هذه الكلمة مأخوذة من العق وهو الشق والقطع، وهنا سميت الإساءة للوالدين والخروج عن البر الذي لهما عقا وقطعا، لأن من أساء إليهما ولم يقم معهما بمقام الإحسان اللائق قد شق هذا الحق وقطعه الذي هو حق عظيم للوالدين، شقه وقطعه. ولهذا سمي من لا يبر والديه ولا يقوم بحقهما عاقا، لأنه قطع وشق هذا الحق الذي جعله الله تبارك وتعالى للوالدين جزاء إحسانهما ومعروفهما وجميلهما الذي تحقق لهذا الولد على يديهما. فقال: عقوق الوالدين. ثم أخذ يذكر بعض الأدلة على ذلك، فذكر قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي الآية قرن الإحسان للوالدين بحقه جل وعلا وهو التوحيد، وهذا يأتي في القرآن كثير، كقوله: أن اشكر لي ولوالديك، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فيأتي في القرآن في مواضع قرن حق الوالدين بحقه جل وعلا، وهذا فيه بيان عظم حق الوالدين والواجب الكبير الذي جعله الله تبارك وتعالى لهما. قال: وبالوالدين إحسانا. هذه الكلمة التي طلب من العبد أن يحققها مع والديه تتناول كل بر، فليس البر المطلوب للوالدين أو الإحسان المطلوب للوالدين نوعا واحدا أو مجالا واحدا، فبل هو مجالات، فكل مجال من البر والإحسان وحسن المعاملة وطيب المعاشرة وغض الصوت والرفق والإحسان إلى غير ذلك، كله داخل تحت قوله إحسانا، تحت قوله إحسانا. فكل ما كان من الإحسان والبر وطيب المعاملة فالوالدان أحق به. وإذا أراد الإنسان في هذا المقام ضابطا لنفسه يعلم من خلاله ما هو الإحسان الذي ينبغي للوالدين، ما هو الإحسان الذي ينبغي للوالدين، فأحسن ضابط أظنه في هذا المقام أن يتصور الإنسان نفسه أنه هو الوالد، أو يتصور أنه هو الوالدة، ويتذكر ماذا قدم لهذا الولد، فيستحضر ماذا قدمت الوالدة لهذا الولد، فيتذكر الحمل وأتعابه والوضع وشدته والرضاعة ومكابدتها والرعاء إلى آخره، يتذكر هذه الأمور. ثم لما يتذكرها ويستحضرها تماما وينتقل إلى مرحلة ثانية، وهي أن ينظر ماذا يريد إذا كان في هذا المقام، فكل ما يريده لنفسه إذا كان هو في هذا المقام يقدمه لوالديه. وهذا المعنى الذي أشير إليه يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. فهذا هو حسن البر وحسن المعاملة، أن تأتي للوالدين الشيء الذي أنت تحب أن يؤتى إليك لو كنت والدا. فلو كنت في مقامهما ماذا تريد لنفسك؟ هل تريد لنفسك أن تربي ولدك وتحسن رعايته وتحسن إطعامه والإنفاق عليه، وأيضا الأم والشدة التي كانت منها والمعاناة الطويلة في الحمل 9 أشهر معاناة في حمل الجنين في بطنها، في قيامها، في قعودها، في نومها، مكابدة ما يعلمها إلا الله، ثم الوضع وشدته، ثم الرضاعة، ثم السهر الليل، حتى إن ابنها يمرض وتتمنى لو كان المرض فيها وليس فيه، ثم يكبر الابن وينسى هذا المعروف كله وينسى هذا الإحسان. فالشاهد أن بر الوالدين يكون باستحضار هذا الأمر. وتأملوا هذا المعنى الذي أشير إليه في الوصية التي جاءت في سياق وصية لقمان بابنه في سورة لقمان، قال الله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديه. وفي الآية الأخرى: حملته أمه كرها ووضعته كرها. فهذه الأمور تعين على البر، ولهذا ذكر الله بها في القرآن. هذه الأمور استحضارها وتذكرها يعين على البر، والغفلة عنها توقع في العقوق. لكن إذا استحضرها وأوردها على ذهنه، يعني لو تجلس قليلا مع نفسك وتستحضر ما كان من معاناة لوالدك من والدتك على وجه الخصوص ومن الوالد، والتعب الشديد الذي كان، وتفكر قليلا في الحمل ما هو، في الوضع ما هو، في الرضاعة ما هي، من غذائها تعطيك ومن طعامها تطعمك، وأنت في رحمها وبعد أن ولدت، فلما تتذكر هذا الجميل السابق البر يتحرك في القلب. لكن إذا نسي الابن الجميل السابق هذا كله وغاب عن ذهنه، ثم جاء يوم من الأيام وكان يريد حاجة في البيت ما تحققت، فأمام هذه الحاجة التي هو يطلبها ويريدها ينسى المعروف الكامل ويقول: ما رأيت خيرا قط، وفي بيتي هذا ما رأيت منكم خيرا، ولا قدمت لي شيئا، ولا ينسى كل خير أمام حاجة أو حاجتين أو 3 يريدها، ولم تتحقق، وهذا من العقوق، وهذا من العقوق وباعثه نسيان الجميل السابق. ولهذا من أنفع ما يكون في هذا الباب على الإنسان أن يستحضر دائما هذه المعاني. حملته أمه وهنا على وهن، وحملته أمه كرها ووضعته كرها، فصاله في عامين، يعني مدة الرضاعة الطويلة عامين. فهذه الأمور حقيقة يعني تشعر بالله. أحد الإخوة قال لي مرة، فعل تجربة، هو أراد أن يستفيد منها، قال أنا يوم من الأيام أردت حقيقة أن أستحضر وأعرف ماذا قدمت لي الوالدة في الصغر، أردت أن أستحضر، يقول أنا في غفلة عن هذا، يقول فأردت أن أستحضر ماذا قدمت لي والدتي في الصغر من معروف. يقول فيوم من الأيام من الصباح من الفجر قلت لزوجتي، ولدي وكان عمره سنة تقريبا كل أو سنتين، قال كل الأمور التي تتعلق به عندي أنا الذي سأقوم بها، لا تفعلي معه أي شيء. يقول والله عانيت معاناة وتعبت تعب شديد في ذلك اليوم، يعني في تنظيف الوسخ الذي يخرج منه، في غذاءه، في تسكيته إذا بكى، في تنظيف يقول عانيت معاناة في ذلك اليوم، ودخلني شعور وحس بمعروف قدم لي في الصغر نسيته في كبري وانشغالي بأمور الحياة، نسيته تماما، ولكن يقول قم في هذا العمل أريد أتذكر. ولو لم يعمل الإنسان هذا الأمر، يقرأ القرآن ويقرأ ما أرشده الله إليه في القرآن، مثل هذه الآيات، حملته أمه وهنا على وهن كرها، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وفصال، يقرأ هذه الأمور ويقرأ هذه المعاني، هي التي تحرك في قلبه البر، وإذا نسيها نسي البر. أيضا يحرك في القلب البر أمر جاء أيضا في القرآن في هذا الموضع، في موضع البر بالوالدين، وهو قول إلي المصير، يعني تذكر أن المرجع إلى الله. وأمامك نصوص كثيرة أورد المصنف جملة منها هنا في عقوبة العاق، فالعقوق لا يذهب ويضيع، بل أمام الإنسان عقوبة، وعقوبة معجلة في الدنيا وعقوبة معجلة يوم القيامة، لا يدخل الجنة عاق، سيأتي معنا ويأتي مع النصوص. فإذا تذكر أمر ماضي وتذكر أمر مستقبل، فهذا التذكر العظيم هو الذي حقيقة يعني فيه علاج للعقوق الذي يقع، ولنقص البر الذي يقع، أن يتذكر هذين الأمرين. وصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فقوله حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين، هذا تذكر الماضي والجميل السابق والإحسان المتقدم من الوالدين، فهذا يعين على البر. وأيضا أمر يتعلق بالمستقبل، تذكر أن المصير إلى الله والمرجع إلى الله، وأنه سيحاسبك على هذه الأمور التي قدمتها. أمرك بالبر فلم تبر، نهاك عن العقوق ووقعت في العقوق، والحساب شديد عندما يقف الإنسان بين يدي الله جل وعلا. ثم قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. هنا تكبر المشكلة، هنا تكبر المشكلة، إذا كبر الوالدين ودخلهما الضعف وأصبح بحاجة إلى الرعاية والعناية والمتابعة، والابن كبر وشب ودخل في معمعة الحياة ومشاغلها والأولاد ومصالحها الخاصة وأموره وحاجياته، في مثل هذه المرحلة هي المحك في الغالب، مثل هذه المرحلة هي المحك في الغالب في باب البر، ويتميز وتظهر المعادن وأصناف الناس في مثل هذا المقام وفي مثل هذا المحك. فإذا وصل إلى هذه المرحلة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، لما يكون الأب نشيط وشاب وتعامله مع ابنه في نشاط وليس محتاجا للابن، في مثل هذا المقام ما تظهر معالم البر والحاجة إليه، لأن الأب في نشاطه وفي قوته، وربما هو الذي يقدم الخدمات والمساعدات للابن. لكن هنا المحك وموضع الاختبار إما يبلغن عندة الكبر أحدهما. وكثير من الناس يسقط في هذا الامتحان, كثير من الناس يسقط في هذا الامتحان, وكثير منهم يمل بسرعة ويتضجر من الحاجة التي يحتاجها والديه في كبره. أنسي هذا المتضجر أنه إن كتب الله له حياة وأمد الله له في العمر سيكون مثلهما, وسيكون بحاجة شديدة مثلهما, كما أنه الآن في نشاطهم. هما أيضا يوم من الأيام كان في نشاطهما وقوتهما بل أنشط منه وأقوى, لكن هذه سنة الله الماضية في خلقه. فأنت الآن ستكون يوما من الأيام مثلهما في الكبر, ستكون مد الله في عمرك ستكون طاعن في السن, لن يبقى لك الشباب. ثم جعل من بعدي قوة ضعفا وشيبة, هذا الذي سيكون إن كتبت لك حياة ستكون ضعيفا وتكون محتاجا لرعاية الأولاد والأبناء فيصل هذا المحك والاختبار هنا ليس في حال نشاط الأبوين. الاختبار هنا فيما ذكره الله في قول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. كثير من الناس هنا يسقط وتظهر منها أمارات العقوق وعلاماته, يسقط هنا. ولهذا جاء التأكيد على مرحلة الكبر, على مرحلة الكبر والتنبيه عليها من رب العالمين وخالق الخلق أجمعين تبارك وتعالى. قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. لماذا؟ لأن حالة الكبر وضعف الكبير ووهنه وربما بعضهم تكثر مطالباته ويضعف رأيه ويضعف فكره, بل يصبح في عقليته قد رد إلى أرض العمر في تعامله في مطالباته, يعني أشياء قد تكون مزعجة لكثير من الناس فلا يحتمل, فيبدأ يظهر التضجر والتنفر والتأفف والنهر وأشياء من هذا القبيل. وبعضهم في مثل هذا الامتحان الذي يسقط فيه يلقي بوالديه في دار العجزة, يلقي بوالديه في دار العجزة ويتخلص منهما بأي طريقة. وبعضهم يضع والديه في دار العجزة ولا يأتيه, يعني لقيتنا في بعض دور العجزة من أبناؤه وهم يمشون وأحياء ونشطاء وعندهم أموال لهم 10 أو 15 سنة ما رأوا والدهم, وربما يموت ما يدرون عنه ويدفن ما ولا كأنه كان أبا لهم ولا كأنها كانت أما, ما هذا؟ فهذا عرضة لعقوبة شديدة في الدنيا يراها أمثال هؤلاء, وعقوبة شديدة يوم القيامة عندما يلقون الله إلي المصير. فعقوق الوالدين كبيرة كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم, ولها العقوبة الشديدة عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا معجلة وفي الآخرة معجلة للعاق. قال فلا تقل لهما أف. أف هذه كلمة يؤتى بها للتضجر والتملم, وهي قريبة من اللسان, يعني يتنهد من الصدر من الضجر الذي فيه فيخرج هذا الضجر تأففا من فمه. فعند مطالبة أو مطالبتين أو عرض حاجة معينة, وقد تكون الحاجة لمصلحة فيه هو لا فلقلة رعايته لهذا المقام يخرج هذه الكلمة فيقول أف, فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وانظر وصية الله سبحانه وتعالى العظيمة بالوالدين, انظر وصية الله العظيمة بالوالدين. رب العالمين يقول فلا تقل لهما أف, يعني إياك والتململ والتضجر وإخراج مثل هذه الكلمات. فإذا كانت أف التي هي إخراج هذا الصوت من الهواء على وجه التململ والتضجر ينهى الله عنه, فكيف والعياذ بالله بسب الوالدين, فكيف بسب الوالدين, فكيف بمجابهتهما بالشتم واللعن. وسيأتي ما يتعلق بهذا, يسب والديه ابتداء يبادرهما بالسب واللعن أو الكلمات البذيئة أو الألفاظ السيئة والعياذ بالله. قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. النهر هو الزجر برفع الصوت والتعالي عليهما ومنعهما من فعل شيء أو بصوت حتى ولو كان يريد أن ينهاهما عن منكر. ما لا يجوز له أن يرفع الصوت عليهما. الله جل وعلا قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ما قال فعقهما، قال فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني حتى ولو بلغ هذا المبلغ قال وصاحبهما في الدنيا معروف، ما قال عقهما. فكيف بالأبوين المسلمين الصالحين المستقيمين اللذين قدما للابن الخير الكثير والإحسان والجميل؟ قال ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، ولم يحدد. فهذا يشمل كل كلمة حلوة وكل لفظة عذبة وكل عبارة طيبة تقدمها للوالدين. وبعض الناس يكون موفق في انتقاء أطايب الكلام مع أصحابه، يأتي عند زميله الذي لم يقدم له من المعروف شيء، فإذا أراد أن يحدثه بشيء يا أخي الكريم من فضلك ممكن تتكرم علي بكذا وبصوت هادي بعبارة واطية وبأدب جم، ثم يدخل البيت ويأتي بوجه آخر أنت كذا وبصوت عالي وبكلام بذيء. ولما يأتي عند صديقه، وربما هذا الصديق ما عرفه إلا من شهر أو من شهرين، فيأتي بصوت هادي وبعبارة متطامنة وبكلمات جميلة وعذبة، وربما أن أصدقائه يقولون هذا ما له مثيل بحسن الأخلاق، لكن لو رأوا معاملته في البيت مع أمه لعرفوا أنه من أسوأ الناس خلقا، لأن هذا الكلام الجميل وهذه المعاملة الطيبة وهذا الخلق الطيب أحق الناس به الوالدين. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. هذه الكلمة ينبغي أن تفقه. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. يعني كل هذا اللطف وكل هذا الرفق وكل هذه المعاملة الجميلة والطيبة التي يقدمها الإنسان لزملائه ورفقائه وإخوانه، أحق الناس بها الوالدين. فعند الزملاء تفيض العبارات الجميلة، وعند الوالدين يكع عنها ولا يتمكن من الاتيان بشيء منها ولا يحسن أن يتلفظ، ورأسا من مجرد ما يريد شيء أعطوني كلام. هذه الكلمة ما يقولها لزميله، يقدم قبلها بأربع خمس ست كلمات من التلطف حتى يصل إلى هذه الحاجة. الوالدان أحق بهذا. الوالدة هي الأحق أن تقول لها يا أم الكريمة يا والدتي. قال الله تعالى، تقرأ الآية. وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. التي قبلها. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم. وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فذكر منها عقوق الوالدين، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد، صحيح. وعنه عليه الصلاة والسلام الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع، صححه الترمذي. وعنه صلى الله عليه وسلم قال الجنة تحت أقدام الأمهات. وقال صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل يستأذنه في الجهاد معه فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وقال أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مؤمن بسحر. قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما جاء أعرابي فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال ثم اليمين الغموس. نعم، هذه النصوص والأدلة ساقها المصنف رحمه الله من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لبيان مقام الوالدين وما لهما من الحق العظيم والواجب الكبير من الأبناء تجاههما. وحقيقة الآية التي صدر المصنف ذكرها في هذه الترجمة أو في هذه الكلام على هذه الكبيرة آية عظيمة جدا، ومن الأمور التي ينبه عليها أهل العلم والمفيدة في هذا الباب مداواة النفس بالقرآن. مداواة النفس في القرآن بمعنى أن الإنسان ينظر إلى جوانب الخلل التي عنده في والنقص ويداوي نفسه بالآيات. فمثلا من كان عنده عقوق أو تقصير يداوي نفسه بهذه الآية بأن يقرأها ويكرر التدبر لها والتأمل في معانيها ودلالاتها ويستعين بكتب التفسير وأقوال أهل العلم حتى تتحقق له هداية القرآن التي قال الله سبحانه وتعالى عنها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إن هذا القرآن يهدي التي أقوى، وهداية القرآن تطلب بتدبره. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلم يتدبروا القول. فهداية القرآن تطلب بتدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فما يكفي الإنسان أنه يمر عليها مرورا دون أن يتأمل ودون أن يتدبر ودون أن يتفكر في المعاني والدلالات. فحقيقة مثل هذه الآية لما تقف عندها مرة ومرتين وثلاث وأربع وتراجع كتب التفسير وتنظر في حالك وتعرض حالك على الآية وتنظر ما هو حظك من الآية، بمثل هذه الطريقة يكون العلاج. فهذا دواء. وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور. هو دواء، ولكن نحتاج إلى أن نتعالج. وطريقة التعالج والشفاء وطلب الشفاء بالقرآن بأن يتدبر ويتفكر ويتأمل ويعرض الإنسان نفسه وحاله وموقعه، ما هو موقعي من هذه الآية، وتنظر معاملتك. فإذا كانت الأمور حسنة وطيبة تحمد الله وتزيد، وإذا كان هناك تقصير فأمامك الفرصة مفتوحة والمناسبة سالحة. وقال نعم. قال وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما وعنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بالقدر. وروى عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وأديت الزكاة وحججت البيت فماذا لي؟ قال من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلا أن يعق والديه. وقال حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة قال حدثنا أبي عن أبي بكرة مرفوعا كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه مسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن قال لعن الله العاق لوالديه. وقال عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم صححه الترمذي. وعن وهب بن منبه إن الله عز وجل قال يا موسى وقر والديك فإنه من وقر والديه مددت في عمره ووهبت له ولدا يبره ومن عق والديه قصرت عمره ووهبت له ولدا يعقه. وقال كعب والذي نفسي بيده إن الله ليعجل حين العبد إذا كان عاقا لوالديه ليعجل له العذاب وإن الله ليزيد في عمر العبد إذا كان بارا والديه ليزيده برا وخيرا. وقال أبو بكر بن أبي مريم قرأت في التوراة من يضرب أباه يقتل. وقال وهب في التوراة على من صك والده الرجم. هذه كلها نصوص في هذا الباب العظيم، والمصنف رحمه الله لم يذكر جميع ما ورد، لأن ما ورد في الكتاب والسنة في هذا المقام أكثر من هذا بكثير، وقد أفرد بعض أهل العلم مصنفات واسعة في جمع النصوص والأدلة، أدلة الكتاب والسنة فيما يتعلق ببر الوالدين، واقتصر المصنف رحمه الله على بعض النصوص الواردة في هذا الباب. وكما قدمت بدأ بهذه الآية العظيمة من سورة الإسراء، وكما أيضا قدمت كم نحتاج إلى مداواة النفس بعرضها على مثل هذه الآيات والتفكر فيها مرات وكرات مع رجاء الهداية والتسديد والتوفيق من الله جل وعلا. ثم أورد رحمه الله قول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حسنا في سورة العنكبوت، ثم ساق بعض الأحاديث. الحديث الأول فيه أن عقوق الوالدين كبيرة، بل هو من أكبر الكبائر، وهو نظير ما جاء في القرآن قرن حق الوالدين بحقه، لأنه قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فهذا نظير ما جاء في القرآن قرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى. أيضا نظير ذلك الحديث الذي يليه، قال عليه الصلاة والسلام رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالد، والوالد يتناول الأم والأب في الحديث. قال وعنه عليه الصلاة والسلام الوالد أوسط أبواب الجنة، وهذا أيضا فيه مكانة الوالدين وأنهما باب من أبواب الجنة في من قام ببرهما ووفى بحقهما. ونلاحظ أن النصوص المتعلقة بالوالدين فيها الترغيب والترهيب، الترهيب بالعقوبات الشديدة المعجلة والمؤجلة للعاق، والترغيب بذكر الثواب العظيم في الدنيا والآخرة لمن بر بوالديه. قال الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع، يعني إن شئت احفظ هذا الباب وإن شئت ضيع، الأمر بيدك الآن ما دمت في دار العمل، ما دمت في دار العمل الأمر بيدك، وقد تبقى نعم قد تبقى في دار العمل ويفوتك حظا ونصيبا من هذا الباب، بل يفوتك الحظ الأوفر والنصيب الأكبر إذا فقدت والديك. وكثير ما يقع الندم هنا على التفريط بدون فائدة. قال وعنه صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا بهذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت عنه بما معناه قوله عليه الصلاة والسلام للرجل قال هل لك أم؟ قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. وهذا من أعظم ما يكون في حق الأم وما لها من واجب من بر وإحسان من الأبناء. وأيضا يشهد لهذا المعنى الحديث المتقدم الوالد أوسط أبواب الجنة. ثم أورد الحديث في الرجل الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد معه فقال أحي والدات؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وهذا فيه أنه يشترط في الجهاد الكفائي وليس العيني أن يستأذن الأبوين ولا يخرج إلا بإذنهما. قال ففيهما فجاهد. ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك وأدناك، يعني هذا رعاية الحقوق، وقدم حق الأم ثم الأب ثم الأخت ثم الأخ. ولاحظ هنا تقديم الأخت على الأخ لأن المرأة أضعف وهي أحوج، ولهذا قدمت على الأخ في الحديث، فالمرأة ضعيفة وهي أحوج من الرجل، ولهذا قدمت الأخت على الأخ. قال وأدناك أدناك، يعني تراعي حقوق القرابة بحسب الأدنى في الأدنى والأقرب في الأقرب. ومثل هذا الحديث الآخر الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي، يعني طيب المعاملة، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. والحديث الآخر الذي قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم أباك. والإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، وكتاب أفرد في الآداب آداب الشريعة الإسلامية، وكتاب حقيقة عظيم مبارك، للإمام البخاري لفتة بديعة جدا في هذا الكتاب، كتاب الأدب. أول ما بدأ في كتاب الأدب قال بر الوالدين، أول باب يصادف في كتاب الأدب في المفرد للإمام البخاري، أول باب يصادف باب بر الوالدين، ثم ذكر هذه النصوص أو جملة كبيرة منها. وهذه لفتة بديعة جدا، يعني كأنه يقول يا من تريد أن تتعلم الآداب وتتعرف عليها وتقف عليها اعرف أن أحق الناس بها الوالدان وأولاهما بها الوالدان. فأورد هذه النصوص وبدأها بحديث من أحق الناس بحسن صحابتي أو حديث من أبر قال أمك إلى آخره. ثم أورد هذا الحديث قال لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مؤمن بالسحر. وعاق أي عاق لوالديه، وعرفنا معنى العق في اللغة أن القطع والشق، وأن من أهدر حقوق الوالدين وأضاعها التي أمره الله تبارك وتعالى بها فهو بمثابة من شق وقطع هذا الحق. ولهذا سمي من يضيع حقوق الوالدين سمي عاقا في نصوص الشريعة. قال لا يدخل الجنة عاق ولا منان. المنان الذي لا يعطي شيئا إلا بالمنة على الناس، يمن عليهم بما أعطاهم، فيعطي ويتبع عطاءه بالمن، يعطي ويتبع عطاءه بالمن، يمتن على من أعطاه. ربما يوم من الأيام يعطي شخصا كاس ماء ثم كل ما قابل يقول تذكر كاس الماء الذي أعطيتك إياه اليوم الفلاني كنت عطشان عطش شديد وقدمت لك الماء، وإذا قابل مرة ثانية وثالثة ورابعة يمن عليه بما أعطاه، حتى أن من أعطي يتمنى في نفسه أنه ما عرفه ولا رآه ولا أخذ منه ويكرهه ويبغضه البغض الشديد. فهذا المنان هو الذي يمن بالعطية، يعطي ويمن ولا يزال يؤذي من أعطاه بما أعطاه، وربما يعطيه شيئا ويمن عليه ويطالب بأشياء، وكل مرة يطالب بشيء ويقول أنت نسيت اليوم الفلاني ونسيت موقف الفلاني، فلا يزال يمن عليه بعطيته. فهذا المراد بالمنان الذي لا يعطي الشيء إلا منة، يمتن على من أعطاه ويؤذيه بهذه العطية. قال لا يدخل الجنة منان، وهذا فيه وعيد شديد ودلالة على أنه من الكبائر، وقد عرفنا في ضابط الكبيرة أن من ضوابطها أن يقال عن فاعله لا يدخل الجنة أو لا يشم رائحتها أو الوعيد عليها بالنار، فهذا كله من العلامات التي تعرف بها الكبيرة. قال ولا مدمن خمر، أي المداوم على شربها وتعاطيها، وليس هذا خاص بالخمر بعينها بل كل مسكر، فمدمن المسكرات والمخدرات الأمر فيه مثل ما جاء في الحديث. قال ولا مؤمن بسحر، مؤمن به أي مصدق، قد عرفنا أن التصديق بالسحر كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الساحر لا يكون إلا كافر ولا يؤمن به ويصدق به إلا كافر مثله. ثم أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أعرابيا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال ثم اليمين الغموس. قوله الإشراك بالله ثم عقوق الوالدين، هذا فيه ما سبق قرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى، وقرن عقوقهما بالإشراك به سبحانه وتعالى، وهذا يدلنا على أن العقوق إثم عظيم وذنب خطير. وقوله ثم اليمين الغموس، هذا يدلنا على أن اليمين الغموس كبيرة من الكبائر، وهي سميت غموسا قيل لأنها تغمس صاحبها في النار، وهي اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الحالف والمقسم أموال الناس بغير حق ويأخذها بغير حق، وإنما يحلف كذبا وجورا بالله سبحانه وتعالى أن هذا له وهو كاذب، فهذه يا يمين الغموس، وقيل إنها سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار. ثم أورد رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بالقدر، وهذا بمعنى ما سبق، ولكن فيه ذكر التكذيب بالقدر، والتكذيب بالقدر كفر بالله سبحانه وتعالى، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد، يعني لا ينتظم التوحيد ولا يستقيم التوحيد ولا يستقيم الإيمان إلا بالإيمان بالقدر. قال القدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده، فقد نقض تكذيبه توحيده، فالتكذيب بالقدر كفر بالله. والقدر كما يقول الإمام أحمد قدرة الله، فأين إيمان من لا يؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى وأن الأمور بمشيئته وقدرته عز وجل. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وأديت الزكاة وحججت البيت فماذا لي؟ قال من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلا أن يعق والديه، إلا أن يعق والديه. فهذا السياق يدل على خطورة عقوق الوالدين حتى مع المحافظة على هذه الفرائض فهو على خطر عظيم، يعني حتى وإن كان محافظا على هذه الفرائض لكنه عاق لوالديه فهو على خطر عظيم. نبه المحقق أن زيادة إلا أن يعق والديه، قال إن إلا أنها ليس إن إلا أنه ليس في الحديث قوله إلا أن يعق والديه، والمرجو من بعض الإخوة التكرم بمراجعة الحديث في مصادره العديدة والنظر هل هذه الزيادة يعني جاءت في مصادر أخرى ثابتة صحيحة أو لا، لكن المحقق نبه وهو هنا أشار إلى أن الحديث رواه ابن حبان والبزار، قال إلا أنه ليس في الحديث قوله إلا أن يعق والديه، فالمرجو من الأخوة مراجعة المصادر الأخرى التي فيها تخريج لهذا الحديث وهل لهذه اللفظة وجود أو لا. ثم قال حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة قال حدثنا أبي عن أبي بكرة مرفوعا كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه. وهذا أيضا فيه خطورة العقوق وأن العاق له عقوبة مؤجلة وعقوبة مؤخرة يوم القيامة، والله جل وعلا يعجل للعاق عقوبة إما بأبناء يعقونه أو بعقوبات أخرى تجري عليه جزاء لعقوقه لوالديه. ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وهذا فيه أن الابن مهما قدم من البر لا يدرك بعض جميل الوالدين، ومن الذي يدرك جميل الحمل وشدة الوضع وفترة الرضاعة، يعني هذه المدة التي هي قرابة 3 سنوات 9 أشهر حمل وسنتان في الرضاعة، هذه الفترة بالذات من الذي يدركها مهما قدم من الجميل والإحسان. والأم كانت تعاني المعاناة الشديدة، الأم تعاني المعاناة الشديدة مع الولد في هذه الفترة وهي تتمنى صحته وعافيته وأن يكرمه الله سبحانه وتعالى بالحياة الطيبة. وبعض من يحصل من فعلا بر الوالدين في الكبر ويعاني من الأتعاب التي يلقاها يعني في الإحسان إليهما وهو ربما في قرارة نفسه يتمنى أمرا آخر لم يكن قائما في قلب أمه لما كانت ترعاه وتكرمه وتحسن إليه وترعى حقه. ومن يقرأ بالكتب وأيضا ما يأتي فيها من أخبار فيما يتعلق بالبر وأخبار فيما يتعلق بالعقوق في التاريخ من النماذج والشواهد الكثيرة التي تدل على هذه المعاني والحقائق المشار إليها هنا. ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتري، يعني مهما قدم من البر والإحسان ما يستطيع أن يدرك حق الوالدين إلا أن يشتريه يجده مملوكا رقيقا فيعتقه. قال وعنه بإسناد حسن قال لعن الله العاق لوالديه. وقد عرفنا أن الذنب إذا ذكر صاحبه باللعن في القرآن والسنة فهذا من الدلائل على أنه كبيرة، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. ثم أورد المصنف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، وهذه لفتة جميلة جدا من المصنف رحمه الله، هذه لفتة جميلة جدا من المصنف لما ساق الأحاديث ومن القرآن ومن السنة ببر الوالدين ختمها بهذه اللفتة الرائعة، قال الخالة بمنزلة الأم، يعني وأنت تقرأ هذه النصوص وهذه الدلائل في حق الوالدة فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الوالدة الخالة بمنزلة الأم، فهذا يعني أن لها من البر والإحسان والصلة والتلطف وحسن المعاملة شيئا كثيرا، فهي بمنزلة الأم. فإذا هذه لفتة جميلة جدا من المصنف رحمه الله. ثم ختم الكلام على هذه الكبيرة بذكر بعض الآثار وفيها من الأخبار التي تروى عن بني إسرائيل وعن الكتب السابقة. والمصنف رحمه الله لم يذكر هذه الآثار ليعتمد عليها في الباب، لأن مثل هذا لا يعتمد ولا يعد عمدة في الباب، ولكن جرت عادة العلماء أن مثل هذا ومثل بعض القصص وبعض الأخبار ومثل بعض الآثار والوقائع تذكر على سبيل الاستئناس، ولهذا يقولون ذكر للاعتضاد لا للاعتماد، أو ذكر استئناسا. فالمصنف ذكر هذه الأشياء لا لأنها عمدة في الباب، العمدة الآيات والأحاديث التي مرت، ولكن هذه ذكرها رحمه الله على وجه الاستئناس. أثر وهب بن منبه وكعب، والأثر الأخير الذي ختم به هذه الترجمة. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على البر، وأن يعيدنا من العقوق، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجزي والدينا عنا خير الجزاء، وأن يرحمهما كما ربيانا صغيرا. ونقف هنا، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.